الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي وقل الحق، أي أعلن ذلك قائلا لهم: الحق من ربكم لا من غيره جل وعلا. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. ثم قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال ابن كثير: هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. إذن الآية الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس ذلك بأن ما جاء به وهو القرآن العظيم هو الحق من الله جل وعلا ومن عند الله، أنزله الله جل وعلا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن به ومن شاء فليكفر، وهذا تهديد ووعيد. من شاء يؤمن فإن فإيمانه لنفسه ونفع ذلك عائد عليه، ومن شاء أن يكفر ويعرض عنه فليفعل ذلك وحسابه عند الله جل وعلا، وهذا على سبيل التهديد. وهذا دليل أن الإنسان إن آمن فإنما ينفع نفسه، وإن كفر فإنما يضر نفسه. قال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا، أي أعددنا وهيأنا وأرصدنا للظالمين، والمراد به هنا الظلم الأكبر وهو الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. نارا أحاط بهم سرادقها، السرادق قال ابن كثير هو سورها، وقال أمين، وقال ابن عباس هو حائط من نار، وقال أمين الشنقيطي في أضواء البيان: السرادق في الآية للعلماء فيها أقوال مرجعها إلى شيء واحد، وهو إحداق النار بهم من كل جانب. فمن العلماء من يقول سرادقها سورها، فذكر كلاما ثم قال: ومنهم من يقول عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار، فيحيط بالكفار. إذن السرادق هو السور أو الشيء المحيط الذي يحيط بالكفار، فسرادق النار سورها أو حائط فيها أو عنق يخرج منها يحيط بالكفرة من كل جانب نعوذ بالله. قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وإن يستغيثوا يطلب الغوث من حر النار والظمأ الذي يجدونه، يغاثوا بماء كالمهل، يغاثوا بماء كالمهل. قال ابن عباس: المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، ودردي الزيت أو درد الزيت هو حثالة الزيت، حثالة الزيت أو السمن أو الدهن أسفله يكون فيه شيء. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون: كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما ماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل. وقيل إن المهل هو الحديد المذاب، وقيل الرصاص المذاب، وقيل عكر الزيت، وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. وهذه الأقوال ليس في كما قال ابن كثير، وهذه الأقوال ليس في ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، ولهذا قال يشوي الوجوه، أي من حره إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه، نسأل الله العافية والسلامة، شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. إذن إذا طلبوا الغوث واستغاثوا وطلبوا من يغيثهم من شدة الحر وشدة الظمأ يغاثون، لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه لشدة حرارته إذا أقرب منها شواها وتساقطت من شدة فيح هذا الماء. بئس الشراب ذلك الماء الذي يسقون، وساءت مرتفقا، أي وساءت النار مرتفقا، أي قبح مرتفقها، والمرتفق هو مكان الاستراحة، الأصل أن المرتفق هو مكان الاستراحة الذي يستريح فيه الإنسان، ولكن هؤلاء نعوذ بالله لا راحة لهم في النار، ولهذا قال وساءت مرتفقة، أي ساء ما يرتفقون به، ساء وقبح المكان الذي جعل لهم ليرتفقوا به، فهو العذاب الشديد ولا راحة لهم فيما هم فيه نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ذكر ابن كثير رحمه الله هنا وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، فقال لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن الإقامة. إذن إن الذين آمنوا جمعوا بين الإيمان وهو تصديق القلوب وعقدها وإخلاصها لله جل وعلا، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال بجوارحهم بألسنتهم وجوارحهم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، أي من أحسن العمل فأتى به خالصا متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضاعفه له على الأقل 10 مرات جل وعلا. ثم قال أولئك لهم جنات عدن، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، بساتين ومزارع وأعناب وأشجار. وقال جنات عدن لأن العدن من الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام فيه ولزمه ولم يتحرك منه، فلهم جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، تجري من تحتهم الأنهار. قال ابن كثير أي من تحت غرفهم ومنازلهم، واستدل بقول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن زيادة في النعيم، تجري الأنهار من تحت غرفهم ومنازلهم ومن تحت أشجار الجنة، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون، قال الطبري يلبسون فيها من الحلي أساور من ذهب، يحلون يعني تجعل عليهم حلية، ويلبسون حليا من أساور من ذهب، والأساور جمع سوار، وهو ما يحيط بالعضو، يحيط بالمعصم، يحيط بالذراع. قال من ذهب، نعم أسورة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، لأن المؤمنين وخاصة الذكور كانت الذهب حرام عليهم في الدنيا لكنه حلال لهم في الآخرة، بل يحلون فيه. قال جل وعلا ويلبسون ثيابا خضرا، يلبسون في الجنة ثيابا خضرا. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين خصها باللون الأخضر لأنه أشد ما يكون راحة للعين، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، من سندس واستبرق، والسندس قيل هو ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ من الديباج، وقيل إن السندس هو الديباج، والاستبرق هو الحرير، وقيل غير ذلك. ولا شك أنها ثياب في غاية الجودة والجمال والحسن واللين والكمال. قال جل وعلا: متكئين فيها، أي متكئين في الجنة على الأرائك، والأرائك جمع أريكة، وهي الأسرة، وهي الأسرة. قال ابن كثير: الأرائك جمع أريكة، وهي السرير تحت الحجلة، والحجلة بيت له قبة يستر بالثياب، الحجلة. وهذا ليس من كلام ابن كثير، ابن كثير قال كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالياشا خانا، والله أعلم. على كل حال قالوا الحجلة بيت له قبة يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار، يعني لهم الأسرة وتغطيها ثياب أو قبب عليها تسترها بالثياب، وهذا كله في الجنة. على الأرائك نعم الثواب، أي نعم الثواب الذي أثابهم الله، فهو نعيم مقيم وهو خير النعيم. قال جل وعلا: وحسنت مرتفقا، أي حسنت الجنة وهذه الأرائك مرتفقا يرتفقون فيه ويستريحون فيه، لأنه في غاية الأنس وفي غاية اللذة وطيب المقام. ثم قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال ابن كثير يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين، أي بساتين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتها وفي خلالهم الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. ولهذا قال: كلتا الجنتين آتت أكلها، أي أخرجت ثمرها. إذن هذا مثلا ضربه الله للكفار في بيان تكبرهم وعنادهم وترفعهم على المؤمنين واحتقارهم لهم ووصفهم بالفقر والذلة والمسكنة. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلين، اضرب لهما يا نبينا مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا لأحد هذين الرجلين جنتين، أي بستانين فيهما الأعناب الكثيرة، وحففناهما بنخل، وجعلنا في حافة الجنتين وأطرافها نخل، والنخل معروف. قال: وجعلنا بينهما زرعا، إذن هما جنتان من الأعناب، وحفهما وأحاط بهما بالنخل، وجعل بينهما وبداخل هذه الجنة وبين هذه الأعناب جعل زرعا أخضرا طيبا. ثم قال: كلتا الجنتين، لأن الله جل وعلا جعل لهذا الرجل جنتين وليس جنة واحدة، فأخبر أن كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، فجر الله وأجرى وأسال داخل هاتين الجنتين نهرا من ماء يجري عذبا. قال: وكان له ثمر، وكان لهذا الرجل صاحب الجنتين ثمر، أي قد أثمرت جنتاه. فقال لصاحبه وهو الرجل الآخر الفقير المسكين الذي لا يجد شيئا من الدنيا لكنه يجد الإيمان في قلبه الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالبعث والنشور. قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. والمحاورة هي المجادلة، يعني وهما يتجاذبان الكلام ويتحاوران، يعني هو أن يراجع أحدهما الآخر في الكلام ويجاوبه، فيتحاوران ويتكلم كل واحد منهما مع الآخر ويخاطبه وهو يحاوره، أي هذا الكافر صاحب الجنتين يحاور الرجل الآخر وهو المؤمن الفقير. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك أموالا، عندي جنتان وفيهما ما فيهما، وأنا أعز منك نفرا، أي أعز منك عشيرة ورهطا. وقيل المراد أعز منك نفرا يعني عندي الخدم والأتباع والحشم، وهم جمع كبير. ثم قال جل وعلا نعم، قبل ذلك نقول قوله وكان له ثمر، وأيضا قوله بعد ذلك، يعني وكان له ثمر وأحيط بثمره، سيأتي في الآيات وأحيط بثمره. فعندنا ذكر الثمر مرتين، فهنا قال وكان له ثمر، وسيأتي بعد ذلك قوله جل وعلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فقرأ عاصم وكان له ثمر وأحيط بثمره بفتح الثاء والميم في الحرفين، أي وكان له ثمر وأحيط بثمره، هكذا قرأها. والمراد على هذه القراءة ما تخرجه الأشجار من الثمار، والمعنى له ثمر شجر من هاتين الجنتين، بل له ثمار كثيرة. وقرأ أبو عمرو ثمر وأحيط بثمره بضم الثاء وبإسكان الميم، وكان له ثمر وأحيط بثمره. وقرأ الباقون بقية القراء بضم الثاء والميم وكان له ثمر وأحيط بثمره، وهو على هذا يكون جمع ثمرة، ثمره الثمر جمع ثمرة، كما يقال الخشب جمع خشبة، وهو على هذا المعنى. وعلى القراءتين الأخريين اختلفوا في معناه، فمنهم من قال هو ثمر الشجر، ومنهم من قال هو الذهب والفضة، ثمر يطلق على الذهب والفضة والفضة، وقيل المراد به أنواع المال، أي له الأموال والأنواع الكثيرة من المال. قال جل وعلا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بالكفر بالله جل وعلا الذي هو أشد أنواع الظلم، لأنه ينكر البعث. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أستبعد أن تبيد، أن تفنى وتذهب وتزول هذه الجنات، أعجب بها أبدا، أستبعد ذلك. قال ثم قال وما أظن الساعة قائمة، أي أنكر البعث، أنكر قيام الساعة، لا أظنها قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وعلى فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله لأجدن خيرا منها، خيرا منها من هذه الجنة أو هاتان الجنتان أو هذا المال وهذه النعمة، لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا. وهذا من الأماني، الذي ما قدم الإيمان والعمل الصالح كيف يكون له مرجع حسن عند الله؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأما الكافر فهو إلى النار وبئس المصير. قال جل وعلا، قال له صاحبه وهو يحاوره، وهو المؤمن الرجل الآخر الفقير، قال له وهو يحاوره يجادله ويجاريه في الحديث: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، أي ينكر عليه. أكفرت بالذي خلقك من تراب، ذكره بأصله، والمراد أصلك، خلقك من تراب، أنت أصلك من آدم، وآدم مخلوق من تراب، وليس أن هذا الإنسان نفسه هو الذي خلق من التراب، المراد أصله وأبوه. وهذا جاء صريحا في القرآن، قال جل وعلا: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فالسلالة وهم الذرية من ماء مهين، لكن أصلهم آدم مخلوق من تراب. قال جل وعلا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ والنطفة هي الماء المصبوب، والمراد به المني. من نطفة ثم سواك رجلا، سواك وعدلك وصيرك رجلا وأنشأك ومررت بمراحل حتى صرت رجلا قويا كامل البنية. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن بالألف أصلها لكن أنا، حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن. وقد قرأ عاصم لكن، أو مرة أخرى نقول قرأ نافع في رواية إسماعيل وابن عامر لكن بإثبات الألف في الوصل، يعني حينما يصل القراءة يثبت الألف. وقرأ الباقون لكن بغير ألف في الوصل، يعني إذا وصلوا الكلام يقول لكن هو الله ربي، بخلاف ابن عامر ونافع في الوصل يقول لكن هو الله ربي. وأجمع القراء كلهم على الوقف بالألف، أنه إذا وقفوا عليها أنهم يأتون بالألف، فلو أنه وقف على كلمة لكن يثبت الألف فيها، ما يقول لكن، يقول لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن فأجابه في محاورته له: لكن أنا ربي هو الله وحده لا شريك له، ولا أشرك بربي أحدا كائنا من كان. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك، لولا بمعنى هلا، إذ دخلت أي حين دخلت جنتك وبستانك، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة لأحد إلا بالله. وقالوا هذا نوع من التبريك، لأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، أو يصيب زرعه أو سيارته أو بيته أو حاجياته بالعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، صححه الألباني. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: إذا رأى الإنسان ما يعجبه من ماله، من ماله هو ملكه، فإنه يقول هذا، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأى من غيره فإنه يبرك، يقول اللهم بارك، اللهم بارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي هذا الذي شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا قوة لأحد، حتى لا يصيبها بالعين لأنه أعجب بها، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني إن احتقرتني لأنه لا مال لي ولا ولد، أو أن احتقرتني أن لا مال لي ولا ولد. وإن هنا قيل هي الشرطية، وترني مجزومة بأن الشرطية، وجواب الشرط قالوا مقدر، فعسى ربي أن يؤتيني، نعم لا، جواب الشرط ظاهر في الآية، في أول آية التي بعدها، فعسى ربي أن يؤتيني. قال جل وعلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مالي أقل من مالك وأولادي أقل من أولادك، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، عسى هنا للترجي أو للتوقع، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وبستانك الذي فخرت به وأعجبت به، ويرسل عليها حسبانا من السماء. والحسبان كما قال الطبري هو المرامي التي يرمى بها، والمعنى عذابا من السماء ترمى به رميا وتقذف، يعني يقذف به زرعك. وقيل إن الحسبان هو الصاعقة الذي تأتي من السماء. قال جل وعلا فأسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح جنتك هذه صعيدا زلقا، أي صعيدا ترابا أملس، زلقا أي لا نبت فيها، وقيل زلقا قد غمرها الماء وذهب بكل ما فيها، وقال ابن كثير أي بلقعا ترابا أملسا لا نبت فيه، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يصبح ماء جنتك غائرا في الأرض ذاهبا في قعرها لا تستطيع له طلبا، فلا تستطيع أن تخرجه لتسقي جنتك منه، وبذلك تهلك وتموت. ثم قال جل وعلا وأحيط بثمره، قال الطبري أي وأحاط الهلاك والجوائح بثمره، أحيط بثمر هذا الرجل الذي اغتر وأنكر البعث، صاحب الجنتين، وعبر عنهما بالجنة لأن الجنة تجمع الجنتين، فهما جنتان، ولعل سورهما واحد، أو يحيط بهما يعني حائط واحد، فهي جنة باعتبار وجنتين باعتبار آخر. قال وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة وتلهفا وحزنا، لأن الذي يحزن ويندم يقلب كفيه بعضهما على بعض لشدة الحزن والأسى على ما أنفق فيها، لأنه قد أنفق فيها أموالا طائلة وهي خاوية على عروشها، والحال أنها قد خلت على عروشها على نباتها وبيوتها، وقد ذهب ما فيها من الثمار، وذهب ما فيها من الجمال، لأنه كفر بالله واغتر بها وافتخر على المؤمن بها، فأهلكها الله جل وعلا. قال وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم حين لم ينفع الندم ولا تساعة مندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لأن الشرك سبب كل شر وسبب زوال النعم والبركات وسبب لحلول النقمات. قال جل وعلا ولم تكن له فئة ينصرونه، مع أنه كان يفتخر يقول أنا أعز نفرا، فأين هؤلاء الفئة والجماعة والأنصار؟ ف ثم ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لأن الله هو القوي العزيز، وإذا أراد أمرا لا راد له جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال وما كان منتصرا، ما كان هذا الرجل منتصرا لنفسه، وما كان أيضا له من ينصره من فئته ونفره. قال هنالك الولاية لله الحق، هنالك أي يوم القيامة الولاية، أي النصرة، وقيل الملك والسلطة وكلاهما حق. والولاية قرأت، قرأ الجمهور الولاية، هنالك الولاية أي النصرة، وقرأ حمزة والكسائي الولاية أي السلطان والقدرة لله جل وعلا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة، هو خيرا ثوابا من غيره، لأنه جل وعلا يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. ويوم القيامة ليس هناك أحد يستطيع أن يثيب أو يجازي، فهو خير ثوابا من غيره وخير عقبا جل وعلا. قال بعض المفسرين خيرا من غيره في ثوابه لعظم ثوابه، وخير عقبا لأنه يعقب أولياءه نصرا وتمكينا. وقال ابن كثير هو خير ثوابا أي جزاء، وخير عقبا أي الأعمال التي تكون لله جل وعلا ثوابها خير، نعم ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.